قال سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية عجيبة، فيها الأمر بالإنفاق في سبيل الله ووصف الذين لا ينفقون في سبيل الله بأنهم يلقون بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكة يعني إلى الهلاك.